أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر الله فلا بسم الله الرحمن الرحيم واذكر الله بسم الله الرحمن الرحيم واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم واذكر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم واذكر الله في أيام معدودة تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن تقي واتقوا الله الله عليك ربنا دي هي الحاجه في اميري ربنا بعتك بعتك لها هارد ملك شبك ده احنا طلع على النبي ربنا يقويه واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك فضله في الحياة الدنيا ومن الناس من تقوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وهو ألد الخصام ومن الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها الحمد والنسل والله لا يحب الفساد وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث وإذا وتكفر لهذا أخذت كل عزة بالإثم فحسبه جهنم. ولبيس المهاد ومن الناس من يشري نفسه والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم تتبعوا خطوات الشيطان.

وقضي الأمر وقضي وقضي الأمر وقضي الأمر وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور تلبدي ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين كفروا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب

وزلزلوا أم حسبتم أم تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر متى نصر الله؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء مستهم البأساء والضراء الذين آمنوا معه نسي نصر الله نسي نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما